كبرت يا حبيب ومين الحداك إلينا مين فكرت يا حبيب ومين الحداك إلينا وجرح يقرب يطيب جدت تالي علي أنا بس حب راح مر الزمن وطوال أنا قلت حب راح مر الزمن وطوار الزمن والباقي منه شجن وعذاب نفي ذكرى وعذاب نفي يجيت وقبر حبي نظروا مأوى لقدرت يوم أنساه ولا نعدي كسلا مين فكرت يا حبيب مين فكرت يا حبيب مين الهداك إليا وجرح يقرب يطيب جدت فتاني علي لكني رغم البين رغم الفراق أفضالي لكني رغم البين رغم الفراق أفضالي كانت مشاعري تقول أبدا فراقنا محالي ما لي غير كليف ما ليك غير مالي جمعت قلوبنا محبة ومتان حياتنا أمالي مين فكرت يا حبيب مين الهداك إليا مين فكرت يا حبيب مين الهداك إليا جرح يقرب طيب جدت يا حبيب كفانا خصامنا وكفانا هم غوبنا كفانا يا حبيب كفانا خصامنا وكفانا هم غوبنا يا حبيب كفانا خصامنا وكفانا هم غوبنا ما بتقدر انت تلومي ولا بعاد بكتنا ما كان بيدنا الشقا ولا كان بيدنا غنى حسب الحذر فرغنا وكون علينا جنى مين فكرت يا حبيب مين فكرت يا حبيب مين الهداك